بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد توقفنا في الدرس السابق عند باب لا النافية للجنس، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين يتعلقان بباب لا. المسألة الأولى أن اسمها إذا كان مفردا، وتقدم معنا في الدرس السابق أن معنى المفرد في هذا الباب وفي باب النداء هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: أن اسمها إذا كان مفردا ونعت بمفرد، وكان النعت والمنعوت متصلين، يعني ليس بينهما فاصل، نحو لا رجل ظريفا في الدار. لا رجل ظريفا في الدار، لو نظرت في اسم لا لوجدت أنه مفرد، وهو كلمة رجل، لأنه ليس مضافا ولا شبيه مضاف. وقد نعتت كلمة رجل بمفرد أيضا، وهو كلمة ظريفا. ورأيت وترت، ولو تأملت ستجد أن النعت والمنعوت متصلين، فالنعت وظريف والمنعوت ورجل، وليس بينهما فاصل. إذا تركب هذا التركيب بهذا الأسلوب المذكور، كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يكن هناك فاصل بين النعت والمنعوت، فما الحكم؟ قال ابن هشام رحمه الله: جاز لك في النعت ثلاثة أوجه: أحدها النصب، والثاني الرفع، والثالث الفتح. النصب تقول لا رجل ظريفا، والرفع تقول لا رجل ظريف، والفتح تقول لا رجل ظريفة، ولكل تخريج وتوجيه. أما الأول وهو النصب فعلى محل اسم لا، فإنه في موضع نصب بلا، ليست رجل اسم مبني على الفتح في محل نصب، إذن نعطف ظريفا على محل رجل، ومحله النصب، نجعله نعتا لرجل، ونعت المنصوب منصوب، لأن رجل في محل نصب، إذن نجعل ظريفا نعتا لرجل، وحينئذ يكون محله النصب، فإنه في موضع نصب بلا، ولكنه بني فلم يظهر فيه إعراب، يعني رجل مبني لذلك لم تظهر فيه يظهر فيه الحركة الإعرابية، فتقول هكذا: لا رجل ظريفا في الدار. لا نفي الجنس تعمل عمل إن، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ظريفا نعت لمحل رجل، ونعت المنصوب منصوب على اسم الفتحة، في الدار جاء مجرور في محل رفع خبر للا. والثاني الرفع على مراعاة محل لا مع اسمها، ليس اسم لا فقط، بل لا مع اسمها كلاهما، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، هذا عند سيبويه وغيره. فتقول لا رجل ظريف في الدار برفع ظريف، على ماذا؟ على أن ظريف صفة لمحل لا مع اسمها، نعم، لمحل لا مع اسمها، فهو في محل رفع بالابتداء كما قلنا، فهو في حكم المبتدا برفع ظريف. وإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد، إذا صار كأنه اسم، والاسم إذا ابتدأ به صار مبتدأ، فالاسم إذا وقع في بداية الكلام وابتدأ به صار مبتدأ، لذلك هو في حكم الابتداء. صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد، وقد علمت أن الاسم المصدر به المخبر عنه حقه أن يرتفع بالابتداء، أي اسم إذا صدرت به الكلام وضعته في أول الكلام في الصدارة ثم أخبرت عنه بشيء، هذا هو المبتدا. والثالث الفتح. الفرق بين الفتح والنصب أن النصب إعراب، وأما الفتح فهو بناء. هذه مصطلحات اصطلحوا على أن يقولوا في البناء فتح، وأن يقولوا في الإعراب نصب، وهكذا كسر وضم، ففي البناء يقولون ضم مبني على الضمة، يقولون مبني على الضمة، يقولون ضم، ويقولون مبني على الفتح ومبني على الكسر ومبني على السكون، ولا يقولون ضمة ولا فتحة ولا كسرة. في الإعراب يقولون ضمة وفتحة وكسرة، وكذلك في الإعراب يقولون مرفوع ومنصوب ومجرور، ومجزوم. أما في البناء يقولون في محل رفع ما يقولون مرفوع، ويقولون في محل نصب ولا يقولون منصوب، ويقولون في محل جر وفي محل جزم وهكذا. هذه اصطلاحات عند القوم. وثالث الفتح فتقول لا رجل ضريفة في الدار. هذا ما تخرجه، هذا أضعف الأوجه. قال وهو أبعدها عن القياس، يعني بعيد عن القواعد، فلهذا أخرته في الذكر. ووجه بعده هو أن فتحه على التركيب، ركبوا لا مع رجل مع ظريف كله مركب، مثل تركيب ماذا؟ 15، كما ركبوا 15 فصار كالكلمة الواحدة، كذلك ركبوا لا مع رجل مع ظريف ركبوهما كالكلمة الواحدة. هذا ضعيف. لماذا؟ لأنهم لا يركبون ثلاث أشياء. قال وهم أي العرب لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها شيئا واحدا. هذا ليس من عادة العرب، فهذا فيه ارتكاب لشيء ليس معروفا عند العرب. ووجه جوازه، هذا وجه بعده عرفنا، لكن ما وجه جوازه؟ هو جائز لكن على ضعف. ما وجه جوازه؟ أنهم قدروا تركيب الموصوف وصفته أولا، يعني أولا قدروا تركيب رجل مع ظريف، هذا كم؟ اثنان. هذا في إشكال؟ ليس في إشكال. ثم أدخلوا عليها لا بعد أن صار كالاسم الواحد، احتالوا يعني. فأولا ركبوا رجل مع ظريف، فلما ركبت رجل مع ظريف كم صار؟ صار كلمة واحدة. ثم بعد ذلك تدخل عليه لا، فمع لا صار كلمتين، فكأنك ركبت بالحيلة، كأنك ركبت كلمتين، وهي كلمة لا وكلمة رجل وظريف اللذين صارا كلمة واحدة، فصار المجموع اثنين. هذا من باب الحيلة، وإلا عند التحقيق والتأمل أنت ركبت ثلاث أشياء. ثم أدخلوا عليها لا بعد أن صار كالاسم الواحد، صار أي رجل وظريف. ونظيره قولك لا 15 عندنا، هذا نظيره. هنا ركبوا ثلاث أشياء، لا وخمسة وعشر، فكيف جوزوا هذا؟ نقول فعلوا فيه كما فعلوا في لا رجل ظريفا، أولا ركبوا 15 فصار كلمة واحدة، ثم أضافوا له لا فصار كلمتين. هذه مسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية من المسائل التي يريد أن يختم بها هذا الباب، أن لا واسمها إذا تكرر ما حكمهم؟ نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا درسناه في قدر ندى. جاز لك في الجملة التركيب خمسة أوجه، وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول الذي هو حول وجهان: الفتح تقول لا حول، والرفع تقول لا حول. فإن فتحته أي قلت لا حول، جاز لك في الثاني ثلاث أوجه: الفتح فتقول لا حول ولا قوة، وهذا هو الوجه المشهور عند الناس كلهم، والرفع تقول لا حول ولا قوة، والنصب تقول لا حول ولا قوة. والفرق بين الفتح والنصب تقدم قبل قليل. مثال الفتح قوله تعالى لا غول فيها ولا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني هناك آية أخرى التي هي الغول. طيب لا لغو فيها ولا تأثيم، هذا على أي وجه؟ وجه الأول فتح الاثنين. ومثال الرفع وهو الوجه الثاني، الوجه الثاني هو أن تفتح الأول وترفع الثاني، لأن نحن الآن أخذنا ثلاث أوجه. قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، الشاهد قوله لا أم ولا أبو، لا أم ولا أبو، حيث جعل الأول مبني على الفتح وجعل الثاني مرفوعا. هذا كان مثل أن يقول لا حول ولا قوة. نعم. هذا لعمركم، لعمركم هذا سلوك قسم، قسم بعمر المخاطبين. الصغار هو الذل، هذا الشيء هو والله الذل بعينه. لا أم لي ولا أبو إن كان ذاك، أي كأنه يقول سأكون أنا ممن ليس لي أم وليس لي أب إن حصل هذا الأمر، يعني كأنه يدعو على نفسه بفقد الأم والأب إن حصل هذا الذل عليه. نعم. ومثال النصب يعني أن تفتح الأول وتنصب الثاني. قول الآخر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. لا نسب ولا خلة، هذا مثل الوجه الثالث، لا حول ولا قوة الوجه الثالث. لا نسب اليوم ولا خلة، هذا البيت ينسب لأنس ابن العباس ابن مرداس، نسب معروف. ولا خلة، الخلة هي الصداقة وتطلق على الصديق نفسه. اتسع الخرق على الراقع، هذه كلمة تستعملها العرب كثيرا إذا كان الشيء لا يقبل الترقيع، فيقولون اتسع الخرق على الراقع، يعني حتى الخياط لا يستطيع أن يرقع هذا الخرق لاتساعه. فكأنه يقول إن هذه المشكلة التي حصلت بيننا كبيرة جدا، فاليوم لا ينفع لا نسب ولا تنفع الصداقة. لماذا؟ لأن المشكلة التي بيننا والخرق الذي بيننا واسع وكبير ولا يمكن إصلاحه. وإن رفعت الاسم الأول، كل الأوجه الثلاثة التي تقدمت هي إذا جعلت الأول مبنيا على الفتح. الآن الوجه القسم الثاني أن ترفع الاسم الأول، تقول لا حول، فإذا قلت لا حول جاز لك في الاسم الثاني وجهان، الفتح فتقول لا حول ولا قوة، والرفع وتقول لا حول ولا قوة. فالأول كقوله في هذا البيت فلا لغو ولا تأثيم، هذا مثل لا حول ولا قوة، فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. اللغو هو الباطل، والتأثيم هو نسبة إلى الإثم وهو الحرام. نعم. ويريد الشاعر أن يقول إن أهل الجنة لا يتكلمون بالباطل ولا ينسب بعضهم بعضا إلى الإثم، لأنه لا يقع من أحدهم إثم حتى ينسب إليه. التأثيم يطلق بمعنى أثم فلان فلانا، يعني أوقعه في الإثم. نعم. والثاني كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة، هذا مثل لا حول ولا قوة. لا بيع فيه ولا خلة في قراءة من رفعهما، ولا هذه اختارت الآن كم؟ خمسة أوجه. ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثاني، يعني لا يجوز لك أن تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لماذا؟ باختصار لأننا إنما جوزنا النصب عطفا على المحل. فإذا قلت لا حول ولا قوة، طيب قوة هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا؟ لا يوجد شيء يعطف عليه في محل نصب، ما قبله مرفوع، فلذلك لم يصح. أما قبل قليل لما جوزناه كان هناك محل يجوز العطف عليه، والله أعلم. ثم قلت أو الكسر وهو خمسة، العلم المختوم بويه كسيبويه، وجرمي يجيز منع صرفه، وفعالي للأمر كنزالي ودراكي، وبنو أسد تفتحه، وفعالي سبا للمؤنث كفساقي وخباثي، ويختص هذا بالنداء، وينقاص هو ونحو نزالي من كل فعل ثلاثي تام، وفعالي علما لمؤنث كحذامي في لغة أهل الحجاز، وكذلك أمسي عندهم إذا أريد به معين، وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو سفاري وباري مطلقا، وفي أمس في الجر والنصب، ويمنع الصرف في الباقي. وأقول الباب الخامس من المبنيات ما لزم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع، يعني دائما يكون مبني على الكسر خمسة أنواع. النوع الأول العلم المختوم بويه كسيبويه الإمام المعروف، وعمرويه ونفطويه وهو من أئمة اللغة، أحرقه الله ببعض اسمه وصير الباقي صراخا عليه، كما قال معاصر له هجاء. وراهوي منه إسحاق بن راهوي المحدث ونحو ذلك، فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور، حتى قال أحد الشعراء الظرفاء قال: وسيبويه قال سيبويه قد ينبني فقلدنه فيه، وسيبويه قال سيبويه قد ينبني، أي إن سيبويه قال عن كلمة سيبويه إنها مبنية على كسر. واضح؟ هذا مذهب، هذا قول سيبويه والجمهور، وهو أعلم باسمه. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك، والإعراب إعرابا ولا ينصرف. إذا الجمهور يقولون هكذا: جاء سيبويه ورأيت سيبويه ورأيت سيبويه. وأما الجرمي فيقول: جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها، يعامله معاملة الممنوع من الصرف كعائشة وفاطمة وأحمد. واضح؟ النوع الثالث: مكان اسم للفعل وهو على وزن فعالي. هناك أسماء للفعل، أسماء لفعل الأمر تأتي دائما مبنية على الكسر، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل في أواخر الكتاب، باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، هناك باب اسمه باب اسم الفعل، وسيقسم اسم الفعل إلى اسم فعل ماضي، اسم فعل الأمر، واسم فعل مضارع. فهنا يريد أن نتكلم عن اسم الفعل، اسم الفعل الأمر، أن منه نوع يأتي دائما مبني على الكسر، وهذا الباب قد يعني باب اسم الفعل، اسماء الفعل درسناه في قطر هذا. النوع الثاني: مكان اسم للفعل وهو على وزن فعالي، وذلك مثل نزالي بمعنى نزل، هذا إذن نقول نزالي اسم فعل الأمر مبني على الكسر، نزالي اسم فعل الأمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والفاعل أنت. نزالي يا زيد بمعنى انزل، ودراكي يا زيد بمعنى أدرك، وتراكي يا زيد مثلا بمعنى اترك، وحذاري بمعنى احذر. قال الشاعر: حذاري من أرماحنا حذاري، أي احذروا من أرماحنا. وقال الآخر: تراكها من إبل تراكها، أي اتركها. اسم فعل أمر بمعنى اترك، وهو مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والفاعل مصدر تقديره أنت، والضمير هذا تراكها هذا في محل نصب ماذا؟ مفعول. نعم. وما أحسن قول بعضهم، وهذا البيت يقول محي الدين رحمه الله في الحاشية: هذان البيتان مشهوران يدوران على كل لسان، يدوران على كل لسان. يعني انظر هذا التعبير كيف من شهرة هذه الأبيات، يقول يدرون على كل لسان، والآن لو سألت أكثر العرب لا يعرفونه، لكن يقول الوحيد الدين هذا مشهور عند الأدباء وعند العلماء حينما كان للأدب قيمة. يعني يقول الشاعر وهما من قصيدة لأبي الفرج الساوي أحد كتاب الصاحب ابن عباد يرثي فيها فخر الدولة، يقول: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. وما أحسن هذا البيت، يقول: هي الدنيا، هي هذا ضمير الشأن، أي قصة الدنيا، ضمير الشأن يأتي معنى القصة ويأتي معنى الشأن ويأتي معنى الحديث، وسيأتي الكلام عنه قريبا، أعني ضمير الشأن سنتحدث عنه قريبا إن شاء الله. إذن الشأن والقصة والحدث، قصة الدنيا أنها تقول بملء فيها، أي بالفم المليان كما يقولون، أي بصوت عال ومرتفع وواضح. حذاري حذاري، أي احذروا احذروا من بطشي وفتكي بالناس. فلا يغرركم مني ابتسام، إذا ابتسمت لكم، الدنيا تقول لنا، تقول إذا ابتسمت لكم فلا تغتروا بي. كيف تبتسم لك الدنيا؟ تبتسم لك الدنيا بالمال، بالوظيفة، بالولد، بالزوج، بالزوجة، وبالدنيا، يعني بالأموال ونحو ذلك. هذه ابتسامة الدنيا تبتسم لك، أسلوب مجازي. فيقول: لا تغتروا إذا ابتسمت لك الدنيا. لماذا؟ قال: فقولي مضحك والفعل مبكي، كلامي يضحك وجميل، تشعرون الدنيا جميلة، لكن أفعال الدنيا تبكي، لأن يعني يفقد الإنسان أحبابه ويموت أهله ونحو ذلك. وبنو أسد يفتحون فعال في الأمر لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها. هذه لغة بني أسد، يعني يقولون تراكع، وما يقولون زالي، يقولون زالة لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها، لأن نزال نزالي قبلها ألف وفتحة. على كل حال هذه لغة. النوع الثالث، والأصل الإنسان يتكلم لغة الجمهور. النوع الثالث ما كان على فعالي، أي على وزن فعالي، وهو سب للمؤنث، ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء. هذا النوع لا يستعمل إلا في النداء، ولا يستعمل إلا في سب الإناث فقط، لا يستعمل في سب الذكور، ولابد أن يكون مختصا بالنداء فقط. تقول مثلا يا خبافي، ما معنى يا خبافي؟ تقول مثلا لهند يا هندو يا خبافي، أي يا خبيثة بمعنى خبيثة، ويا دفاري بالدال المهملة يعني بدون نقطة بمعنى يا منتنة، هذا سب للمرأة، ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة. إذن هذا على وزن فعالي، لا تستعمله إلا للإناث وإلا في صيغة النداء فقط. ومن كلام عمر رضي الله تعالى عنه لبعض الجواري، أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي، أي يا لئيمة، ولا يقال جاءتني لكاعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد نداء، ولا رأيت لكاعي، ولا مررت بلكاعي، كله بسبب عدم وجود صيغة النداء، هذا لا يقال. فأما قوله وهو الحطيئة، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، أطوف أي أكثر من الطواف والسير في الطرقات وفي الشوارع وفي النوادي وفي المجالس، أطوف ما أطوف، ثم في نهاية اليوم آوي إلى بيت، أي أرجع إلى بيتي، هذا البيت قاعدته لكاعي. القاعدة هي المرأة التي تقعد في البيت. ما صفة هذه المرأة؟ قال لكاعي. أخبر عن القاعدة بأنها لكاع، فقاعدته مبتدأ ولكاعي خبر. ما الشذوذ هنا؟ الشذوذ هنا أنه استعمل لكاعي الذي هو على وزن فعالي، استعمله في غير صيغة النداء. قال ابن هشام فاستعملها في غير النداء فضرورة، فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذة. فضرورة، الفاء هذه جواب لقوله فأما قبل البيت، لأنه قبل البيت قال فأما قوله أطوف ما أطوف، فضرورة شاذة، واضح؟ فهو واقع في جواب أما، ثم تقول أما بعد فالحمد لله، فضرورة شاذة. ويحتمل أن التقدير قاعدته يقال لها يا لكاعي، فيكون جاريا على القياس. يعني إما أن نقول إن بيت الحطيئة هذا شاذ وينتهي الأمر، يحفظ ولا يقاس عليه، وإما أن نخرجه بتخريج فنقول تقدير الكلام آوي إلى بيت قاعدته امرأة يقال لها يا لكاعي، هذا تأويل ولا بأس به، ولا بأس به، والله أعلم. ويجوز قياسا مضطردا صوغ فعالي هذا وفعالي السابق، وهو الدال على الأمر مثل نزالي وتراكي، السابق يعني في النوع الثاني، مما اجتمع فيه ثلاثة شروط. إذن هذا الذي تقدم قبل قليل هذا النوع الثالث، والنوع الثاني لك أن تجعله قياسا مضطردا. ما معنى قياسا مضطردا؟ يعني أنت تصوغ من عندك كلمة حتى لو لم تسمع عن العرب، لكن تأتي أنت وتصوغ كلمة على وزن فعالي، قياس بمعنى أنه ليس سماعيا، لا يشترط أن يكون سمع عن العرب، لكن بشرط أن تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة، وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما، فعلا خرج الاسم فلا يصاغ من الاسم، ثلاثيا لا يصاغ من الرباعي والخماسي والسداسي، تاما لا يصاغ من الأفعال الناقصة ككان وأخواتها. تمام؟ فإذا توفر هذه الشروط الثلاثة فلك أن تشتق منه كلمة على وزن فعالي فتدل به إما على الأمر كما في النوع الثاني، أو تدل به على السب كما في النوع الثالث. طبعا يعني عادة العلماء أنهم لا يخلطون بين العلوم، يعني لا يقول قائل يعني هل نحن نتعلم السب وابن هشام يعلمنا كيف نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالفاحش ولا بذيء ولا طعان ولا اللعان، السب ليس من خلق المسلم، فنقول هذه أحكام لغوية، هذه أحكام لغوية، هو يعلمك من حيث اللغة كيف تنطق. قضية الحلال والحرام هذا ليس محله هنا، هذا يطلب في كتب الفقه والآداب الشرعية. قال ويجوز قياسا مضطردا صوغ فعالي هذا وفعالي السابق وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاث شروط، وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما، فيبنى من نزل، تشتق من نزل، تقول نزالي، حتى لو فرضنا أنه لم يسمع لك أن تشتقه أنت، ومن ذهب تقول ذهابي يا زيد أي اذهب، حتى لو كانت العرب لم تنطق ذهابي، هذا معنى قياس، أي أنت تقيس من عندك وتبتكر من عندك كلمات بالشروط الثلاثة هذه. ومن كتب تشتق تقول كتابي أي اكتب، تقول كتابي يا زيد يعني اكتب يا زيد، بمعنى انزل واذهب واكتب، هذا في بالنسبة لي النوع الثاني الذي هو الدال على ماذا؟ على الأمر. وكذلك في النوع الثالث وهو ما يدل على السب لك أن تشتق، ويقال من فسق وفجر وزنى وسرق، كيف تشتق من هذه الأفعال؟ تقول يا فساقي يا فجاري يا زنائي يا سراقي، بمعنى يا فاسقة يا فاجرة يا زانية يا سارقة، حتى لو كانت هذه الكلمات لم تسمع عن العرب فلك أن تشتق منها ما دام توفر فيها شروط ثلاثة. إذا تأملت في فسق وفجر وزنى وسرق، وتأملت في ذهب ونزل وكتب، لوجدت أنها كلها أفعال، هذا الشرط الأول، وأنها كلها ثلاثية، وأنها كلها تامة وليست ناقصة، فتوفر فيها شروط الثلاثة. ثم قال ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية، بناء يعني أن تصوغ، أن تأتي بها على هذا الوزن. ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية لأنها لا فعل لها، يعني لا تقول يا لصاصي يا لصاصي، لماذا؟ لأنك أخذته من كلمة لص أو اللصوصية، واللصوصية اسم من فعل؟ اسم، نحن اشترطنا أن يكون فعلا، واضح؟ ولا من نحو دحرج واستخرج وانطلق، لأن دحرج رباعي واستخرج سداسي وانطلق خماسي، نحن اشترطنا أن يكون ثلاثيا لأنها زائدة على الثلاثة. ولا من نحو كان وظل وبات وصار، لأنها ناقصة لا تامة، نحن اشترطنا أن تكون تامة، واضح؟ والله أعلم. ولم يقع في التنزيل فعالي أمرا إلا في قراءة الحسن البصري، قرأ لا مساسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسي، فيكون كأنه دعا عليه أن لا ينتعش ولا يتعافى ولا يزول ما به من بأس. وسيوضح المصنف هذا أكثر. قال ولم يقع في التنزيل فعالي أمرا إلا في قراءة الحسن لا مساسي بفتح الميم وكسر السين، وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاثر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش أي لا يرتفع لا لعن، يعني يقول ابن هشام لا مساسي، هذا من أي النوعين؟ هل هو من باب نزالي بمعنى انزل، أو هو من باب فساقي بمعنى يا فاسقة؟ هل هو من باب السبع من باب الأمر؟ هو من باب الأمر، هو من النوع الثاني. طيب طيب، فماذا يكون معناه؟ يقول ابن هشام هو يشبه قول العرب في رجل تعثر بشيء فسقط، تعثر رجله في الأرض فوقع، فالعرب تقول له لا لعن، يعني لا انتعشت ولا ارتفعت ولا قمت، يعني كما نقول بالدارج، يعني علك ما تقوم. طيب، فيكون لا مساسي يكون دعاء عليه، دعاء عليه بألا يتعافى ولا ينزل ما به من بأس. وفي معاني القرآن العظيم للفراء قال: ومن العرب من يقول لا مساسي يذهب به إلى مذهب دراكي ونزالي. يعني هذا نص يعني عن الفراء يؤيد أن فساسي هنا هو من باب دراكي ونزالي، وأنه مبني على الكسر. يريد أن يقول الفراء إنه مبني على الكسر، ليس مثل قراءتنا لا مساسة. انتهى. وفي كتاب ليس لابن خالويه، يعني جاء في كتاب ابن خالويه عنده كتاب اسمه ليس، يتكلم فيه عن أحكام ليس، لابن خالويه يقول لا مساسي مثل دراكي ونزالي. انتهى. يعني ابن خالويه يؤيد أيضا كلام الفراء. قال ابن هشام: وهذا من غرائب اللغة، هذا من كلام هشام، يعني عند قوله نزالي انتهى، هذا ضعه بين قوسين. وهذا من غرائب اللغة. ما وجه الغرابة؟ وجه الغرابة أن لا النافية دخلت هنا على اسم الفعل. طيب، قال في الحاشية محي الدين رحمه الله: اسم الإشارة في قوله وهذا من غراب اللغة يعود إلى ما ذكره عن الفراء وابن خالويه، ووجه غرابته أن لا النافية دخلت على اسم الفعل، مع أن اسم الفعل في المشهور من الاستعمال العربي لا يجوز أن يدخل عليه عامل يؤثر فيه. وذكر العلامة اللقاني أن وجه غرابة هذا الذي نقله المؤلف عن الفراء وابن خالويه أنهما جعل لا النافية مع ما بعدها اسما واحدا، فزعم أنه ركب لا مع مساس ثم أراد منه الإثبات، مع أن الأصل في العربية أن لا إذا دخلت على اسم صيرته منفيا، وها هنا هي والاسم بمعنى الإثبات. ومن هنا تفهم أن اللقاني رحمه الله تعالى يرى أن معنى قوله لا مساس أي امسسني، بخلاف المعنى على ما ذكرناه أولا، فإن المعنى عليه لا تمسسني، وهذا هو الموافق للقراءة المشهورة لا مساسا. نعم. طيب، إذن يكون على هذه القراءة، قراءة الحسن، لا مساسي تكون لا نافية للجنس، ومساسي اسم مبني على كسر في محل نصب اسم لا. وهذا هو وجه الغرابة فيه، أن العوامل في اللغة العربية، العوامل لا تؤثر في اسم الفعل، فهي الأصل فيها أن تكون لا محلها من إعراب. هذا يعد من غراب اللغة. نعم. وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب قطامي، وأنه معدول عن المصدر وهو المس. يعني الزمخشري والجوهري يقولون هو ليس من باب نزالي ودراكي الذي هو اسم فعل أمر، وإنما هو من باب قطامي، يعني من باب الأعلام المؤنثة المختومة بالكسرة مثل قطامي وحذامي الذي سيأتي بعد قليل. وكل ما في الأمر أنه عدل به عن المصدر، فكان الأصل أن يقول لا مس، مس هو المصدر، فعدل عن المصدر وجيء به على وزن فعالي مثل قطامي. هذا رأي الزمخشري. ثم قال رحمه الله: النوع الرابع ما كان على فعالي وهو علم على مؤنث، نحو حذامي وقطامي ورقاشي وسجاحي، هذه كلها أسماء لنساء، وقد درسنا شيئا منها في قطع الندى في أول الكتاب عند الكلام على مبني على الكسر. وسجاحي بالسين المهملة والجيم وآخرها حاء مهملة، اسم للكذابة. سجاحي اسم للكذابة التي ادعت النبوة وهي من بني يربوع. يربوع صحيح بالياء، العامة عندنا أهل البادية يقولون جربوع، وأهل الحاضرة يقول يربوع، والصواب مع أهل الحاضرة، ليس جربوع، هو يربوع، هكذا في المعاجم وفي القواميس. طيب، إذن حذامي وقطامي ورقاشي وسجاحي هذه كل أسماء نساء. وكسابي، كسابي اسم لكلبة، وسكابي اسم لفرس. وهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات، إحداها لأهل الحجاز وهي البناء على الكسر مطلقا، هذا درسناه في القطر. وعلى ذلك قول الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي الأول في اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، وحذام الثاني كذلك اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ولأجل هذه اللغة أورد ابن هشام هذا المبحث هنا في هذا الباب. نعم، وهذا البيت شرحناه في القطر وبينا ما فيه. والثانية لبعض بني تميم، وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا. إذا بنو تميم يقولون: جاءت حذامو ورأيت حذامة ومررت بحذامة، إعراب ماذا؟ إعراب الممنوع من الصرف مطلقا. وأما أهل الحجاز فيقولون: جاءت حذامي ورأيت حذامة، جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، دائما عندهم مبني على كسر. ولا شك أن لغة الحجازيين أسهل. هذه اللغة الثانية، هذه اللغة الأولى والثانية. اللغة الثالثة: والثالثة لجمهورهم، أي لجمهور بني تميم، وهي التفصيل بين أن يكون مختوما بالراء فيبنى على الكسر، أو غير مختوم بها أي بالراء فيمنع الصرف. ومثال المختوم بالراء سفاري بالسين المهملة والفاء، اسم لما، سفاري اسم لما معروف معين عند العرب. وحضاري بالحاء المهملة والضاد المعجمة، اسم لكوكب، حاء مهملة يعني حاء بدون نقطة، يعني حاء عندهم السابق كانوا يحتاجون لهذا يعني. والضاد المعجمة يعني مع نقطة، نزيلت عنها العجمة. نعم، نزيلت عنها العجمة والإبهام. نعم النقطة. صحيح، نزيلت عنها العجمة بالنقطة. ما معنى حضاري؟ اسم لكوكب. ووباري بالباء الموحدة، اسم يعني باء واحدة يعني، اسم لقبيلة. وقيل اسم لأرض، مش نقطة واحدة. نعم، يعني نقطة واحدة، اسم لقبيلة. وبعض العلماء قال اسم لأرض، هذا وباري. وظفاري، ظفاري بالضاء المعجمة والفاء، اسم لبلدة. وهناك في عمان، في جنوب عمان، منطقة اسمها ظفار، لا أدري هل هي نفسها هذه أو لا. قال الشاعر أنشده سيبويه: متى تردا يوما سفاري تجد بها أديهما يرمي المستجيز المعورا. هذا البيت للفرزدق. يقول محي الدين: وقد بحثت عنه في كتاب سيبويه لقول المؤلف إنه أنشده، ولكني لم أجده، مع أنني رأيت كلامه على هذه المسألة وعلى كلمة السفاري بذاتها. يعني يقول إنه وجد كلام سيبويه على كلمة سفاري لكن لم يجد البيت. فإما أن يكون من باب اختلاف النسخ، وهذا وارد جدا أن تكون سيبويه كتاب عمره أكثر من 1000 سنة، يعني قد يكون اختلفت فيه النسخ يعني، وقد يكون وهم من ابن هشام، الله أعلم. وقال الأعشى فجمع بين اللغتين التميميتين. إذن تميم عندهم لغتان، اللغة الأولى أنهم يجعلونه دائما ممنوع من الصرف، اللغة الثانية هي لغة جمهور بني تميم، وهي يفرقون إن كان مختوما بالراء بني على الكسر مثل حضاري وسفاري ووبالي، وإن كان لم يختم بالراء مثل قطامي وحذامي فإنه يمنع ماذا؟ يمنع من الصرف. وقد قال الأعشى ابن ميمون، الأعشى اسمه ميمون ابن قيس، وقد قال الأعشى فجمع بين اللغتين التميميتين، ألم تروا إيرما وعادا أودى بها الليل والنهار، ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار. إيرم وعاد جماعتان عظيمتان من العرب ذكرت في القرآن، أودى بها أي أهلكها، ومر دهر على وبار، تقدم معنا قبل قليل أن وبار اسم لإيش؟ لقبيلة، اسم لقبيلة، وقيل اسم لأرض. ومر دهر على قبيلة وبار فهلكت جهرة وبار. شاهد قوله في الأول على وباري، حيث على حرف جر وباري اسم مبني على الكسر، طيب اسم مبني على الكسر في محل جر. ووبار الثانية فهلكت جهرة وبار، وبار فاعل إيش؟ فاعل هلكت، مرفوع على رفعه الضمة. فتلاحظ أن الأعشى جعل وبار الأولى على لغة من يبنيها على الكسر لأنه مختوم بالراء، وجعل وبار الثانية معربا مرفوعا بالضمة، هذا على ماذا؟ على لغة بني تميم الذين لا يفرقون بين مختوم بالراء أو غيره، فجعلونه في كل الأحوال ممنوعا من الصرف. والممنوع من الصرف كيف يرفع؟ يرفع بالضمة بدون تنوين. واضح هذا؟ فبنى وباري الأول على الكسر وأعرب وباري الثاني، وأعرب وبار الثاني. وقيل إن وبار الثاني ليس باسم كوبار الثاني، وقيل إن وبار الثاني ليس باسم كوبار الذي في حشو البيت. حشو البيت يعني وسط البيت، الحشو بمعنى الوسط، يعني وبار الثانية ليست مثل وبار الأولى. وبار الأولى هي اسم لقبيلة مبني على الكسر، ليس فيها أشكال. أما وبار الثانية فما توجيهها عند هؤلاء؟ قال بل الواو عاطفة، وبار وبار، فالواو حرف عطف، وبارو بارو فعل ماضي مثل قاموا. واضح؟ بارو فعل ماضي مثل قاموا وجلسوا، كل ما في الأمر أنهم كان ينبغي أن ترسم الألف على هذه اللغة. انظر، يقول بل الواو عاطفة وما بعدها فعل ماض وفاعل. بار فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو تحط واو، الواو هذه واو الجماعة، ثم بعد ذلك ترسم الألف. والجملة معطوفة على قوله هلكت، أي هلكوا وباروا، ومعنى باروا يعني هلكوا، كما قال تعالى وكنتم قوما بورا يعني هلكا. والجملة معطوفة على قوله هلكت، وقال أولا هلكت بالتأنيث على معنى القبيلة، لأنه قصد هلكت أي هلكت القبيلة. وثانيا قال إيش؟ وباروا بالتذكير على معنى إيش؟ على معنى الحي، والحي بمعنى القبيلة. الحي مفرد وجمعه أحياء، معناه القبيلة. وبيننا وبينكم هذا الحي من العرب كما في البخاري، حي من العرب أي قبيلة. وعلى هذا القول فتكتب وبار بالواو والألف كما تكتب سارو. واضح؟ هذا من عجائب اللغة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.